البداية كانت مع الشيطان الأصغر اللي هو إبليس، ونختم سهرتنا مع الشيطان الأكبر اللي هي أمريكا. القصيدة نظمت تبان الحرب، حرب 33 يوما، وقرأتها في الكويت أثناء الحرب طبعا، وبعد الحرب قرأتها في لندن وفي كندا، وهاي المرة الرابعة بطلب من الأخوة. وأقول وين القوة الصهيونية والجيش المغرور المارد، يسموه الجيش الأسطورة، الجيش اللا يقهر والبائد، كل ترسانتهم والقوة عجزت عن حزب الله الصامد، مارون الراس تخبرنا وبنت جبيل عليهم شاهد، اندحرت صهيون على الجبهة اعتمدت على الطيران الفاسد، ظل يقصف أطفال ونسوة ويتصيد بالماي الراكد، وهاي فلول الجيش المحتل أمست خوف وذلة كابد، وهاي فلول الجيش المحتل أمست خوف وذلة كابد، وانت القائد وانت بزودك يحلالك من تصبح قائد، جدك حيدر فاتح خبر وانت بهمة جدك وافد، تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفاي منتواعد، تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفاي منتواعد، تسلم ذيك العيد السمرة والله ويسلم ذاك الساعد، صواريخك ذلت كل غاصب ومحتل وصهيوني وحاقد، صاروا جرذان بكل ملجأ ما بين الهارب والشارد، صاروا جرذان بكل ملجأ ما بين الهالك والشارد، وخيبر واحد خيبر واحد صاروا خلعز زارع خوف بقلب الجاحد، خيبر واحد خيبر واحد حير كل كاتب كل ناقد، وسلاح الأمة العربية مكدس لا نافع لا فايد، جيش استعراضات محشد مجند المن والمن حاشد، هالمليارات يصرفوها للما يتقدم ويجاهد، جيش استعراضات محشد مجند المن والمن حاشد، هالمليارات يصرفوها للما يتقدم ويجاهد، شي يفيد الجيش بلا صولة وشي يفيد سلاح بلا ساعد، كل سلاح الوطن العربي فدوى يروح الخيبر واحد، كل سلاح الوطن العربي فدوى يروح الخيبر واحد. تسلم تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفاي منتواعد، تسلم ذيك العيد السمرة والله ويسلم ذاك الساعد، صواريخك ذلت كل غاصب ومحتل وصهيوني وحاقد، صاروا جرذان بكل ملجأ ما بين الهالك والشارد، وخيبر واحد صاروا خلعز زارع خوف بقلب الجاحد، خيبر واحد خيبر واحد حير كل كاتب كل ناقد، وسلاح الأمة العربية مكدس لا نافع لا فايد، جيش استعراضات محشد مجند المن والمن حاشد، هالمليارات يصرفوها للما يتقدم ويجاهد، شي يفيد الجيش بلا صولة شي يفيد سلاح بلا ساعد، كل سلاح الوطن العربي فدوى يروح الخيبر واحد، كل سلاح الوطن العربي فدوى يروح الخيبر واحد. تسلم تسلم يا نصر الله وعاشت ايدك يا مولانا، تسلم تسلم يا نصر الله وعاشت ايدك يا مولانا، اقصف سيدنا بحق جدك لا تتأخر لا تتوانى، فرصة بايدك اقصف دمر كلها، تقول لك مو بس انا زمرة صهيونية والهم من خيبر ثارات ويانا، جدك حيدر قاتل جدهم مرحب من طب الميدانة، لليوم الاحقاد انجمعت حقده وعلى الهادي وقرآنه، شفت الطيار اللي يقصف بكل أحقاد يصب نيرانه، لا يرحم طفله ولا مرضع ولا يرحم عاجز بمكانه، اليوم نحاسب جيش المحتل باكر تتحاسب أعوانه، تسلم نصر الله ولا تهتم يرعاك البار بإحسانه، خيبر واحد خلي يلعلع وخل ناره تلوح بسمانه، بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانة، خيبر واحد خلي لعلع وخل نار تلوح بسمانه بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانه اقسم سيدنا واحلف لك حلفة من يحفظ ايمانه لو شعب الصهيوني تحرقه بكل رجاله وكل نسوانه ما يعادل دم طفل انضربت ودمها يسيل ببلدة قانه لو شعب الصهيوني تحرقه بكل رجاله وكل نسوانه ما يعادل دم طفل انضربت ودمها يسيل ببلدة قانه. شفت الطيار اللي يقصف بكل أحقاد يصب نيرانه لا يرحم طفله ولا مرضع ولا يرحم عاجز بمكانه. اليوم نحاسب جيش المحتل باكر تتحاسب أعوانه. تسلم نصر الله ولا تهتم يرعاك الباري بإحسانه. خيبر واحد خلي يلعلع وخل نار تلوح بسمانه بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانه أقسم سيدنا وأحلف لك حلفة من يحفظ إيمانه لو شعب الصهيوني تحرقه بكل رجاله أو كل نسوانه ما يعادل دم طفل انضربت ودمها يسيل ببلدة قانه. عاشت قانه الأرض الحرة وتسلم يا حزب الله الصامد. عاشت قانه الأرض الحرة وتسلم يا لبنان الصامد وتسلم يا سيد نصر الله ذليت الصهيوني المارد أو خيبر واحد يا من نارك حرقت عرش الحكم الفاسد. كل سلاح الوطن العربي أو كل ذاك الصادر والوارد لا بل كل سلاح العالم فدوى يروح الخيبر واحد فدوى يروح الخيبر واحد. أعد من الأول أعد أعد لا من الأول ما يصير. عاشت قانا الأرض الحرة وتسلم يا حزب الله الصامد تسلم يا سيد نصر الله ذليت الصهيوني المارد. خيبر واحد يا من نارك حرقت عرش الحكم الفاسد. كل سلاح الوطن العربي أو كل ذاك الصادر والوارد لا بل كل سلاح العالم فدوى يروح الخيبر واحد فدوى يروح الخيبر واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم. في أمان الله في أمان الله.